بسم الله العلي الكبير المتعال. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بإذن الله آيات ذكر الله فيها العلم والحكمة، ودعاء له سبحانه عز في علاه لإخواننا وأخواتنا الذين يعانون عدم التركيز وحفظ المعلومات، ويشتكون من إحساسهم بضياع العلم من عقولهم في مراحل الدراسة من المدرسة أو المعهد أو الجامعة. وكذلك هي لكل إخواننا الذين يلاحظون قلة التركيز والشرود وكثرة النسيان. الحمد لله، ربنا عظيم قادر مقتدر، وقد من علينا سبحانه بالقرآن المجيد الذي نحاول أن نعالج موضوع معين يتسلط على العباد من خلال آيات معينة نستخلصها بإذن الله وتوفيقه من هذا القرآن المجيد. نسأل الله أن يجعله نورا في صدورنا ونورا يعني في قبورنا، ونسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة، نسأل الله أن يجعل في هذه الرقى بركاته والنفع لإخواننا وأخواتنا الموحدين في بقاع الأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، المجيد، الواسع، الحكيم، الودود، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباطل، الوارث، الرشيد، الصبور، أبطي الأذى، عين أو حزن أو سحر أو قرين أو قرين، أصاب عقلا فبلدها، وأصاب علما فضيعها، وأصاب عقلا فثبتها، وأصاب الدماغ بالنسيان والشرود. بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تبطل كل أذى من عين أو حزن أو سحر أو تسلط قرين أو قرين، أصاب علما فبلدها، وأصاب عقلا فبلدها، وأصاب علما فضيعها، وأصاب عقلا فثبتها، وأصاب الدماغ بالنسيان والشرود. اللهم أبطل الأذى على النجاح في العلم والتعلم والتفوق والنبوغ والذكاء والفطنة والتميز بالذكاء والفهم، وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، وعلى التفوق في المدرسة والمهد والجامعة. اللهم لا تجعل الشياطين في هذا الجسد قرارا، يا حي يا قيوم، واخرجهم من الرأس، يا حي يا قيوم، واخرجهم من الرأس، يا حي يا قيوم وأخرجهم من الرأس. اللهم يا قدير، اللهم يا قدير، اجعل في آياتك التي ذكرت فيها العلم والحكمة طاقة تحفز الخلايا الرمادية للدماغ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل في آياتك التي ذكرت فيها العلم والحكمة طاقة تحفز الخلايا الرمادية للدماغ. اللهم فك كل عقدة عقدت على شبكة الجهاز العصبي. اللهم فك كل عقدة عقدت على شبكة الجهاز العصبي. اللهم واجعل السيالة العصبية تنقل وتخزن المعلومات بخير وأحسن ما كانت عليها. اللهم واجعل السيالة العصبية تنقل وتخزن المعلومات بخير وأحسن ما كانت عليها. واسحب كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الدماغ. يا حي يا قيوم، واسحب كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الدماغ. يا حي يا قيوم، اسحب كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الخلايا الرمادية للدماغ. اللهم اسحب واخرج كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الدماغ. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نشط الخلايا الرمادية بذبذبات قرآنك يا قدير يا حكيم. يا حي يا قيوم، نشط الخلايا الرمادية بذبذبات قرآنك يا قدير يا حكيم. يا حي يا قيوم، نشط الخلايا الرمادية بذبذبات قرآنك يا قدير يا حكيم. اللهم زد هذا العقل علما وحكما. اللهم زد هذا العقل علما وحكما. اللهم يا قدير، اللهم يا قدير، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل في آياتك التي ذكرت فيها العلم والحكمة طاقة تحفز الخلايا الرمادية للدماغ. وفك كل عقدة عقدت على شبكة الجهاز العصبي، واجعل السيالة العصبية تنقل وتخزن المعلومات بخير وأحسن ما كانت عليها. واسحب كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الخلايا الرمادية. واسحب كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الدماغ. اللهم واسحب واخرج كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الدماغ. يا حي يا قيوم، نشط الخلايا الرمادية بذبذبات قرآنك يا قدير يا حكيم. اللهم زد هذا العقل علما وحكما. اللهم زد هذا العقل علما وحكما. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، زد هذا العقل علما وحكمة يا عظيم. زد هذا العقل علما وحكمة يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين. أعيذكم بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين.

عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمرها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال لا ياتياكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان ياكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيها ثم استخرجها من وعاء أخيها. كذلك كدنا ليوسف وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها، وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، حتى جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن ولحده ولوا على أدبارهم نفورا. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أقرب من هذا رشدا، أقرب من هذا رشدا. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد النعيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل أذى عيننا وحزننا أو سحرنا أو تسلط قرينا أو قرينا أصاب عقلا فبلدها وأصاب علما فضيعها وأصاب عقلا فطبطها وأصاب الدماغ بالنسيان والشرود. يا حي يا قيوم أبطل أذى على النجاح في العلم والتعلم والتفوق والنبوغ والذكاء والفطنة والتميز بالذكاء والفهم وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا قادر يا عظيم اجعل في آياتك التي ذكرت فيها العلم والحكمة طاقة تحفز الخلايا الرمادية للدماغ. اللهم فك كل عقدة عقدت على شبكة الجهاز العصبي واجعل السيالة العصبية تنقل وتخزن المعلومات بخير وأحسن ما كانت عليها. اللهم يا حي يا قيوم اسحب كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الدماغ اسحب يا عظيم كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الخلايا الرمادية. اللهم اسحب واخرج كل طاقة سلبية من أي أداة تركز في الدماغ. يا حي يا قيوم نشط الخلايا الرمادية بذبذابات قرآنك يا قدير يا حكيم. اللهم اجعل ذبذبات قرآنك يا عظيم بقدرتك يا حكيم تنشط الخلايا الرمادية. اللهم يا نور النور زد هذا العقل علما وحكما زد هذا العقل علما وحكما زد هذا العقل علما وحكما. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال